بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وقال في قوله: صرح ممرد من قوارير. الصرح نفس الطبع، والممرد الهوى إذا كان غالبا ستر أنوار الهدى بالترك من الله تعالى العصمة لعبده. وفي قوله: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي قلوبهم عند إقامتهم على ما نهوا عنه، وقد علموا أنهم مأمورون منهيون. والبيوت القلوب، فمنها عامرة بالذكر ومنها خراب بالغفلة عن الذكر. وفي قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، قال: حياة القلوب بالذكر. وقال في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، الآية: مثل الله القلب بالبحر والجوارح بالبر، ومثله أيضا بالأرض التي تزهى بالنبات، هذا باطنه. وقد حمل بعضهم قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، على أن المساجد القلوب تمنع بالمعاصي من ذكر الله. ونقل في قوله تعالى: فاخلع نعليك، أن باطن النعلين هو الكونان، الدنيا والآخرة. فذكر عن الشبلي أن معنى فاخلع نعليك اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية. وعن ابن عطاء: فاخلع نعليك عن الكون فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب. وقال: النعل النفس، والوادي المقدس دين المرء، أي حان وقت خلوك من نفسك والقيام معنا بدينك. وقيل غير ذلك مما يرجع إلى معنى لا يوجد في النقل عن السلف. وهذا كله إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب، ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه. ولقد قال الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وفي الخبر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وما أشبه ذلك من التحذيرات. وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من نقل عنهم ذلك من الفضلاء. وربما ألم الغزالي بشيء منه في الإحياء وغيره، وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم. فإن الناس في أمثال هذه الأشياء بين قائلين: منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى من كتابه، وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير على خلافه فربما كذب به أو أشكل عليه. ومنهم من يكذب به على الإطلاق ويرى أنه تقول وبهتان، مثل ما تقدم من تفسير الباطنية ومن حذا حذوهم. وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف، ولا بد قبل الخوض في رفع الإشكال من تقديم أصل مسلم يتبين به ما جاء من هذا القبيل. نعم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه الأمثلة التي ذكرها هي متممة للأمثلة السابقة، وما قيل في الأمثلة السابقة يقال هنا. بعضها قد يكون مقبولا من جهة، وبعضها قد يكون مردودا من جهة. فلو نحن أخذنا مثلا قوله سبحانه وتعالى للمثال الأول: صرح ممرد من قوارير، لو أردنا أن نضع رابطا بين ألفاظ الآية وما ذكره من الإشارة المذكورة، هل بينها أي وجه من أوجه الروابط؟ لو تأملناها ما نجد فيها أي تقارب من أي جهة كانت، ولو حتى من وجه ضعيف. فمثل هذا لا شك أنه لا يقبل. المثال الآخر: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الآن قال أن أي قلوبهم عند إقامتهم على ما نهوا عنه وقد علموا أنهم مأمورون منهيون، جعلها هي البيوت. قال: والبيوت القلوب. فمنها عامرة بالذكر ومنها خراب بالغفلة عن ذكر الله. قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فجعل البيوت مثال لماذا؟ للقلوب، وما تحويه هذه القلوب مثال للعمل، فإن كان عملا باطلا فهي إيش؟ خاوية، وإن كان عملا يعني حقا فإنها عامرة. هذا الآن أيضا هل هناك شيء من المشابهة أو شيء من الرابط بينه وبين هذه الآية؟ فيه ما هو وجه التناسب بين ما ذكر من الكلام وبين الآية؟ كيف؟ يعني القلب يشبه البيت، فإن كان عامرا بطاعة الله فكالبيت العامر بسكانه، وإن كان خاليا فهو خرابا فهو كالقلب الخراب بالمعصية. هذا صحيح، يعني الآن في نوع من مشابهة. السؤال اللي يرد بعد ذلك، هل الآية تدل على هذا المعنى من أي وجه؟ لا تدل من أي وجه من الوجوه. يعني إذا تأملنا الآن المعنى المذكور من حيث هو، يعني لو نحن الآن واعظ مثلا يعظ فقال يا أيها الناس إن هذه القلوب كالبيوت، فبيت عامر بسكانه وقلب عامر بطاعة الله، وبيت خراب خاو من سكانه كقلب خاو من طاعة الله. كلام عام، هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ وصحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن لما نقول إن قوله تلك بيوتهم خاوية من ظلموا يدل على هذا المعنى، هذا فيه إشكال. فلكن نقول ما الذي دعا سهل بن عبد الله أن يذكر هذا المعنى؟ وهذا نوع دقيق مما يتعلق بالتفسير الإشاري أحب أن تنتبهوا له، هي قضية المقايسة والمشابهة. يعني قضية المقايسة والمشابهة، بمعنى أن ما ذكر في الآية التقسيم المذكور في الآية يشبه هذا الذي ذكره هو، لكن لا يعني أن الآية دلت عليه بأي وجه من الوجوه. مثله تماما ما ذكره في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم، قال أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم. في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم سهل يقول أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم. لما نأتي نفس المثال هذا ننظر الآن إلى الكلام من حيث هو، أن أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم، هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ نرى أنه صحيح. المرحلة الثانية ننظر هل الآية في قوله سبحانه وتعالى يخربون قلوبهم بيوتهم بأيديهم دلت على هذا المعنى الذي ذهب إليه سهل بأي وجه من وجوه الدلالة؟ نقول لا. لكن لما ننظر الآن من وجه المشابهة، يعني قول الله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم يشبه عمل أهل البدع بإخراب قلوبهم بماذا؟ ببدعهم. يشبه عمل أهل البدع بإخراب بيوتهم ببدعهم. فإذن الآن هذه المقايسة التي أو إيراده لهذا الكلام ضمن هذه الآية من باب المقايسة، فهي لا تدخل ضمن التفسير المعروف للتفسير الظاهر، ولا أيضا تدخل ضمن أي نوع من أنواع الروابط التي تربط بين الآيات بإشارة أو فحوى أو غيره. إذن بينهما انفصال تام، لكن هذا مما يرد عند الصوفية ويذكرونه، وكما قلت قد يرد عند أيضا غير الصوفية ممن يتعاطى الاستنباط، يعني كما قلت لكم التربويون الوعاظ أحيانا قد إذن يكون مقايسات عند الفقهاء، لكن في النهاية كل هذا ينظر فيه لما سبق أن قررته لكم في النظر إلى أصل الكلام هل هو حق أم لا. فإذا كان حقا ننظر هل الآية دلت عليه بوجه من الوجوه حتى ولو كان ضعيفا، فإن دلت عليه بوجه من الوجوه فله ارتباط بالآية، له وجه ارتباط. فإن لم تدل عليه فنقول هذا كلام صحيح لكن الآية لا علاقة لها بهذا الكلام. نعم صحيح، أحسنت. هذا سؤال مهم للغاية. الأخ يقول أنه نلاحظ الآن في الأمثلة وأوردها الشاطبي عن سهل أن سهلا يقطع الجملة عن سياقها، يقطع الجملة عن سياقها، فهل هذا العمل مستقيم أو لا؟ نحن الآن سنرجع إلى تقعيدات الشاطبي رحمه الله تعالى التي قبلها قبل قليل تكلم عن قاعدة في ماذا؟ قاعدة في فهم التفسير وفي الاستنباط لما تكلم عن أنه ينقل عن السلف الصالح، يعني كله أصل عند السلف الصالح. لو رجعنا إلى قوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا الآن مقطع في آية ليس كذلك؟ ماذا قال عنه أبو أمامة الباهلي؟ قال هم الخوارج، مع أن الآية نزلت في سياق من؟ الكفار، أسف بني إسرائيل هم اليهود. وأبو أمامة رحمه الله تعالى اقتطع هذا وجعله في الخوارج. كذلك عمر لما قال أذبتم طيباتكم وحياتكم الدنيا اقتطع، ليس كذلك؟ إذن فكرة اقتطاع جزء من الآية والتعليق عليها، نسميه التعليق لا عشان ننظر ما نوع التعليق، والتعليق عليها هذا موجود في عمل السلف. لكن ننظر الآن هل هو من باب التفسير أو من باب إيش؟ الاستنباط. ننظر هل هو من باب التفسير أو من باب الاستنباط، وهنا فرق دقيق ويمكن نركب عليه قاعدة. أن نقول التفسير مرتبط بالسياق، والاستنباط يمكن أن يكون من جزء من الآية. واضح الفكرة هذه؟ يعني هذه قاعدة مهمة تنتبهون لها، أنه إذا أردنا أن نفسر فنحن ملزمون بماذا؟ بالسياق، لأن القضية فهم معنى، فهم المعنى لابد يكون من خلال السياق. أي معنى لا يتناسب مع السياق فإما أن يكون باطلا وإما أن يكون استنباطا، إما أن يكون باطلا يعني ضعيفا، وإما أن يكون إيش؟ استنباطا. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من استقراء تفسير السلف، يعني من استقراء تفسير السلف. فلا نجد في تفسير السلف تركيب أجزاء من الآية من جهة التفسير، وإنما من جهة الاستنباط. طبعا جهة الاستنباط باب واسع، لما أقول الاستنباط باب واسع يعني عندنا مثلا قضية الاستنباط تنزيل الآيات على واقع الإنسان، على حياة الإنسان، هذا نعتبره تفسير ولا استنباط؟ هو الحقيقة جزء من الاستنباط، يعني التنزيل جزء من الاستنباط، الاستشهاد جزء من الاستنباط، لأن فيه نوع من مقايسة، يعني أن يرى أن حاله هذه تتناسب مع هذا المقطع من الآية، مثل ما فعل عمر بن الخطاب. هذه الآن فكرة واضحة؟ فإذا لا يؤتى على عمل سهل هذا أو غيره من هذا الباب، لأن نقول لأن سهلا أو غيره من الصوفية الذين يحون هذا المنحى بابهم باب الاستنباط وليس باب التفسير. نعم. أيضا لاحظوا في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هو قال حياة القلوب بالذكر، حياة القلوب بالذكر، يعني قال مثل الله جعل الأرض مثل لماذا؟ للقلب. وجعل حياتها بالمطر مثل لماذا؟ للذكر، يعني كأنه جعل المطر كالذكر، نفس الفكرة السابقة. فالمعنى الذي ذكره صحيح، لكن الآية لا يلزم أن تدل عليه. أيضا قد المثال الآخر في قول ظهر فساد في البر والبحر أيضا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، كل هذه معاني صحيحة لكن الآية لا تدل عليها مباشرة. أما المثالين الأخيرين في فخلع عليك، أو المثال اللي في فخلع عليك والذي ذكره الآن، لما قال فخلع عليك قال إن باطن النعلين، للتفسير الباطني الآن غير الظاهر، قال هو الكونان الدنيا والآخرة، يعني كأنه يقول اخلع إيش؟ الدنيا والآخرة من قلبك. ننظر الآن اخلع الدنيا والآخرة من قلبك، هل هذا المعنى صحيح يعني موافق للشريعة أو غير صحيح؟ غير صحيح، يعني هذا غير موافق للشريعة، ولهذا هذه مرة منزلة عند الصوفية يرون فيها كما روي عن رابع العدوية وغيرها اللي قال عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وأعظم من مشى على الأرض وأفقه من فقه عن ربه، كان يدعو ربه ماذا؟ الجنة، و يستعيذ بالله من النار. فإن كان هو صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هل كان يفعله عبثا؟ أبدا، إنما يفعله طاعة وقربة لله، ويخاف مثل ما يخاف غيره من ربه سبحانه وتعالى، ولذا هو أخوف الناس من الله وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. فإذا كلامه هنا رحمه الله تعالى اللي هو الشبل، هذا الكلام ذكره أو اللي ذكره هنا أنه خلع، أن تخلع الدنيا والآخرة من قلبك، هذا معنى مخالف للشريعة. فما دام معنى مخالف للشريعة فالقرآن لا يدل عليه بحال، وهذه القاعدة ذكرناها أمس، أن أي معنى باطل فإن القرآن لا يمكن أن يدل عليه بحال. كذلك ما ذكره عن الشبلي قال اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية. وهنا فائدة ننتبه إليها، أنه مع مما يلاحظ أن عبارات الصوفية أحيانا فيها غموض شديد، وهي مرتبطة بالمصطلحات الخاصة بهم، بحيث أنك تحتاج إلى أن تستفهم ما مراد الشبلي بخلع الكل، وما مراده بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى بالكلية. فلا يمكن أنت أن تحكم حكما دقيقا على هذا هل هو صحيح أو باطل إلا بماذا؟ بالتعرف على المرادات والمصطلحات. ومن قرأ في كتاب ابن عبد الرحمن السلمي يجد هذا النوع من التفسير اللي مرتبط بماذا؟ بالمصطلحات. على القارئ في أن يفهم ماذا يريد هذا. لكن نحن لما ننظر إلى الكلام، إن كان اخلع الكل منك، إذا كان شبيه مثل اللي هو الدنيا والآخرة، فهو معنى باطل، لأنه لا يمكن الإنسان يخلع الكل منه، ما يمكن. ولا حتى المتصوف لو زعم هذا لا يمكن، بدلالة أنه لا يمكن أن ينفرد بنفسه في هذا العالم فلا يحتاج أحدا، يعني لا يحتاج أحد أن يسقيه، لا يحتاج أحد أن يعينه في أي شيء، هذا مستحيل، لا يوجد، لا يكاد يوجد. مما يدل على هذا أن هذا المعنى فيه إشكال وهو باطل، يعني باطل واقعا وباطل شرعا. كذلك ما قال عن ابن عطاء قال اخلع عليك عن الكون فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب. وقال النعل النفس والوادي، أو النفس والوادي المقدس دين المرء، أي حان وقت خلوك من نفسك والقيام معنا بدينك. هذا الكلام الآن قد يكون حقا من جهة وقد يكون باطلا من جهة، مع أن الآية لا تدل عليه، ليس بينه وبين الآية دلالة، لكن قوله الأول اللي لا تنظر فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب نفس الكلام فيما سبق، أنه هذا غير ممكن. أما إذا كان قال النعل النفس والوادي المقدس دين المرء، أي حان وقت خلوك من نفسك والقيام معنا بدينك، فهذا صحيح، لكنه لا يعني أن الإنسان منقطع انقطاعا تاما، لأنه هذا لا يتأتى. فإذا نلاحظ إذن أنه في مثل هذه الأمثلة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى أن بعضها مقبول ومحتمل والآية تدل عليه، يعني في بينه وبين الآية دلالة، وبعضها مقبول من حيث هو لكنه مردود من حيث ربطه بماذا؟ بالآية. وبعضها غير مقبول، لا من جهة المعنى فهو باطل، ومن باب أولى من جهة ربطه بالآية. فهذه الأقسام أو هذه الأمثلة ذكرها ممكن تنقسم على الأقسام الثلاثة، وهي تشمل جميع ما يتعلق بالتفسير الإشاري سواء ما ذكره أو غيره. قال وهذا كله إن صح نقله، يعني عن سهل أو عن غيره، خارج عما تفهمه العرب، ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه. وذكر كلام الشاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الإشكالية اللي هنا الآن أن الشاطبي رحمه الله تعالى في الفصل الذي لم نقرأه المتعلق بوضع الشريعة للأفهام، وأنه قوله أن هذه الأمة أمية وأن الشريعة أمية عربية، تقريره هناك لا يتناسب مع ما ذكره هنا من محاولة قبول ما يقوله أهل التصوف، لأنه لاحظ الآن لما ذكر هذا الكلام أراد أن يعتذر، قال وإنما احتيج إلى هذا كله، يعني اللي هو التعليل لهم، قال لجلالة من نقل عنهم ذلك من الفضلاء. وهذه كما قلت لكم بالأمس إنها إشكالية، بمعنى أننا الآن هل نحن محتاجون للاعتذار عن ما يفسر به هؤلاء أو ما يحمل به هؤلاء كتاب الله، أو نحن محتاجون إلى معرفة العلم الصحيح ورد ما سواه؟ هو الثاني في الحقيقة، وهذه قاعدة مهمة جدا، بمعنى أنه يجب كما قلت سابقا أنه يجب أن نفرق بين جلالة من قال بالقول وكوننا نقول أن هذا القول خطأ، فتخطئته لا يعني ذمه مطلقا، يجب أن نفرق بين هذه. وأنا أستغرب جدا من الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الموقف، يعني موقفه من التصوف مخالف لمنطقه الفكري والعقلي فيما يتعلق بالبدع لما كتب الاعتصام، أو فيما يتعلق بتقريره لقضية أمية الشريعة، وكيف أنه ترك تقريره في أمية الشريعة الذي قرره وقبله أو حاول أن يقبل أقوال هؤلاء مع أنها مخالفة له. والعلة التي ذكرها هي مجرد جلالة هؤلاء لا تكفي في قبول أقوالهم، لأننا نعلم أنهم غير معصومين، هذه قاعدة مقررة، إنما المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإجماع لو أجمعت الأمة على أمر ما فالإجماع معصوم. أما قول فلان وفلان حتى لو بلغوا ما بلغوا من الزهد والعبادة لا يعني أن نعتذر الأقوال بهذا الاعتذار، إن استطعنا أن نخرجه ونحمله على المحمل الحسن فنعم، لكن إن لم نستطع ذلك فنقول إنه إيش قول خطأ، ولا ليس هناك أي إشكال ولا غضاضة. وأعيد وأزيد في هذه القاعدة أننا أن تخطئة عالم من العلماء أو أحد من الفضال من الفضلاء الزهاد والعباد لا يعني ذمه مطلقا، وإنما يعني أن هذا القول فيه إشكال. ولهذا ذكر كلام أو ما يلم به الغزالي، والحقيقة الغزالي في هذه الكتب الكتاب الإحياء أو جوار القرآن وغيره قال بأشياء واضحة البطلان وصريحة في البطلان، فكون نقول هذا اللي قاله الغزالي رحمه الله تعالى خطأ لا يعني أن نقول أن الغزالي كله إيش خطأ، وإنما كلامنا عن هذه القضية وهذه الحيثية. لكن قد يأتي من يقول أنت لم تفهم كلامه وهذا لا يفهمه إلا أهل الحقائق، أما أنتم يا أهل الفقه والظاهر لا تفهمون هذا الكلام، فهذا كلام يعني دندنة معروفة منذ زمن عند المتصوف، ويزعمون أن مثل هذا الكلام لا يفهمه إلا أرباب السلوك، وهذا في الحقيقة لا شك أنه خلل في قضية التفكير. ولاحظوا أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد كرر بأكثر من مرة التنبيه على فهم السلف، فهم السلف وهل هو وارد عند السلف وغير وارد، وهذا لا شك أنه أحد الموازين التي يوزن بها كلام المتأخرين. نعم. قال وكلا الطريقين عشان. قال رحمه الله وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف، فلا بد قبل الخوض في رفع الإشكال من تقديم أصل مسلم يتبين به ما جاء من هذا القبيل، فنقول الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا صحت على كمال شروطها فهي على ضربين، أحدهما ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات، فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل حسب ما بينه أهل التحقيق بالسلوك، والثاني ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها ويتبعه الاعتبار في القرآن، فإن كان الأول فذلك الاعتبار صحيح وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال، لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين وبحسب التكاليف وأحوالها لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصراط المستقيم، ولأن الاعتبار القرآني قل ما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد، فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتدا به لجريانه على مجاريه، والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه، فإنه كله جار على ما تقضي به العربية وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسب ما تبين من قبل. نعم. لاحظوا الآن أنه أراد أن يصحح، ما زال يريد أن يصحح ما يرد عن الصوفية من هذه الأمثلة، وذكر أن الذي يرفع الإشكال فيما تقدم هو المسألة العاشرة التي ناقشها في قضية الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر. طبعا هو في في في في النقطتين الأوليين لو فيها يعني نوع من الغموض والإشكال، لأنها أيضا نفس القضية مشت على مصطلحات لم يبين مراده بها، كيف أن يكون أصل انفجاره من القرآن للاعتبار ويتبعه سائر الموجودات، فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان، يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح، هذا الكلام فيه غموض. لكن لما أراد أن يشرح الأول فهو واضح جدا منه أنه يريد أن يقول أننا نستنبط من القرآن مباشرة، يعني القسم الأول من الاعتبارات أن ننظر إلى النص القرآني ونستنبط منه مباشرة، وهذا هو منهج السلف الصالح. نعم، منهج السلف الصالح اللي هو اعتماد ماذا؟ النص القرآني والانطلاق منه إلى الاستنباط. على سبيل المثال، المثال الذي أيضا ذكر سبق أن ذكرناه في استنباط ابن عباس رضي الله عنه وموافقة عمر له في أن سورة النصر فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في باب الاستنباط وهو يدخل في القسم الأول الذي هو معتبر. إذن نقول الآن أنه إذا انطلقنا من القرآن إلى الاستنباط فهذا هو الصحيح وهو الاعتبار المحتمل، وهذا عليه أمثلة كثيرة جدا جدا، مثل ما ذكر هو أنه هو أصل فهم السلف طبعا على ما تقتضيه اللغة العربية. فأنت إذا جئت بأي استنباط من هذا فإنه سيكون صحيحا، مثل ما ذكر بعضهم في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون اللي هو الكتاب المكنون، فقالوا أيضا إن حلاوة هذا القرآن وذوقه وفهمه لا تدركه إلا القلوب الطاهرة من المعاصي، هذا نوع من الإشارة وهو مستنبط من القرآن. سنأتي الآن إلى القسم الثاني اللي بيكون تنعكس فيه القضية، ينطلق من الموجود إلى القرآن. الأول ينطلق من القرآن إلى الموجود، الثاني بينطلق من الموجود إلى القرآن اللي يعبر عن ما يكون أصل في جاره من الموجودات جزئية أو كلية ويتبعه الاعتبار في القرآن. يعني إذا أول جعل الأصل إيش؟ القرآن، والاستنباط تابع له. الثاني جعل القضية الخارجة أصل ثم بحث لها عن إيش؟ عن اعتبار في القرآن. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الثاني فللتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاق فيه ممتنع، لأنه بخلاف الأول فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن. فنقول إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي، ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي أيضا، فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص، فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه المربي، وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا الموضع، فلذلك يوقف على محله. فكون القلب جارا ذا القربى والجار الجنب وهو النفس الطبيعي إلى سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقا، فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه، غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ. وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق، بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد، وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي. وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك سائر على الطريق لم يتحقق بمطلوبه ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم. وللغزالي في مشكاة الأنوار وفي كتاب الشكر من الإحياء وفي كتاب جواهر القرآن في الاعتبار القرآني وغيره مما يتبين به لهذا الموضع أمثلة، فتأملها هناك، والله الموفق. نعم، كما تلاحظون يعني الإمام رحمه الله تعالى في هذا النوع الثاني من باب تخريج أقوال هؤلاء الفضلاء حماية أو رعاية لماذا؟ لفضلهم. فإذن هو قدم الآن رعاية فضل هؤلاء على رعاية القضية العلمية، وهذا لا شك أنه مشكل. لم يذكر مثالا إلا ما ذكره في الجار الجنوب، لكن لعلي أذكر لكم مثال قد يكون أوضح. بعض المفسرين، وهذا ذكره الكرماني في غرائب التفسير وأيضا ذكره الشيخ الإسلام في مقدمة في سورة التفسير، قال: محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، رحماء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، وهذا الذي أورده شيخ الإسلام، والكرماني أورد أيضا الأخرى بقية العشرة. كيف الآن نفهم هذه القضية بقضية الوجودي؟ الوجودي بمعنى أنه الآن إذا نظرنا إلى الموجود، الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، ثم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره. هذا الآن نظر إلى هذا الوجودي، يعني الأمر الموجود، ولما قرأ في الآيات وجد هذه المتعاطفات فحملها على الموجود. هو الآن انطلق من الآيات أو من الموجود؟ انطلق من الموجود وحمل الآيات عليها، انطلق من الموجود وحمل الآيات عليها. كذلك الآن المتصوفة عندهم مصطلحاتهم وعندهم تقسيماتهم، فانطلقوا من تقسيماتهم وحملوا آيات القرآن عليها. هذا العمل من حيث هو هل يصح؟ نقول لا، إنه العمل سواء كان باسم التصوف أو بغير اسم التصوف، إنه هذا العمل لا يصح. إن الانطلاق من الـ من الـ من الـ هذه الأمثلة أو من هذه القضايا الوجودية إلى القرآن لا تصح. وبهذا نعلم أن كثيرا مما يتعلق بقضية الأعداد هي تدخل في هذا الصنف، يعني هي قضايا وجودية ثم يبحث لها عن ماذا؟ عن ما يصححها من القرآن، ما يصححها من القرآن. فإذا هذه كما قال هو أنها مزلة قدم، لكن لا يعني ذلك أن كما ذهب هو رحمه الله تعالى أن نعتذر لهؤلاء وأن يجعل أن هذا لا يفهمه قوم وفهمه هم، هذا ليس بصحيح، لأن الشريعة كما قال هو وضعت للأفهام. فإذا كان هؤلاء يخالفون الوضع الميسر في الشريعة فمعنى ذلك أنهم جاءوا بشيء جديد لا يمكن إدراكه، وهو كما قال لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه عمل السلف الصالح، وهو قد جعل من شروط قبول الأمر أن يكون إيش؟ جرى عليه عمل السلف الصالح. بل هو أشار كما سبق ذكرنا في قضية أنواع العلوم من القرآن أن يكون له ذكر في ماذا؟ في كلام السلف، يعني أن يكون السلف قد اعتنوا به. فإذا كان هو في أكثر من موطن يقرر قضية السلف وفهم السلف في بداية في المقدمات التي ذكرها وفي ثنايا هذا الكتاب في أكثر من موطن، فتلاحظ إشكالية في أنه لما جاء عند هذا الموطن اختل عنده قضية الوزن، فبدل ما يدخل هؤلاء في المجرى الكلي أو القاعدة الكلية تقررها أخرجهم بلا دليل، يعني خصص هؤلاء من القاعدة يذكرها بلا دليل، مجرد رعاية لماذا؟ لجناب هؤلاء. وكما قلت لكم ليس هذا هو الصواب في العلم، الصواب في العلم هو حفظ حقوق هؤلاء من جهة فضلهم، ولكن لا يعني قبول ما قالوه من أخطاء. فالصحابة هم الصحابة فيما بينهم، كان يقع بينهم هذا ومع ذلك يردون على الخطأ، ولكن يبقى بينهم ما يبقى من الود والاحترام. لكن أن نقبل قول فلان قول كذا لأنه قاله الغزالي، هذا ما يوجد في الشريعة، لا يقبل إلا لأنه قول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقبل لأنه قول سهل ولا لأنه قول الجنيد ولا لأنه قول فلان، لا، إنما نقول يقبل لأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من دونه فلا بد فيه من ماذا؟ من الاحتجاج. كل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج له ولا يحتج به. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللسنة في هذا النمط مدخل، فإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار المتقدم الصحيح الشواهد، وقابل أيضا للاعتبار الوجودي، فقد فرضوا نحوه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولا فائدة في التكرار إذا وضح طريق الوصول إلى الحق والصواب. نعم. إيش قالوا في لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ اي نعم، انا جعلوا القلب لا تدخله ايش؟ يعني لا تدخله الطاعات. اي نعم، اذا كان يعني شبهوا بنفس الحديث، مثل ما فعلوا في القرآن فعلوا في الاحاديث، لكن فعلهم في القرآن اكثر، يعني فعلهم في الايات القرآنية اكثر من فعلهم في الاحاديث. نعم. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: المدني من السور ينبغي ان يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصح. والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، دل على ذلك الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم، ببيان مجمل أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما لم يفصل أو تكميل ما لم يظهر تكميله. وأول شاهد على هذا أصل الشريعة، فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومصلحة لما أفسد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام. ويليه تنزيل سورة الأنعام، فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين، وقد خرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هذا ما قالوا. وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد الشرعية الكلية التي إذا انخرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة أو نقص منها أصل كلي. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام، فإنها بيّنت من أقسام أفعال المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لها كالعبادات التي هي قواعد الإسلام، والعادات من أصل الأنكحة وما دار بهما، والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها، والجنايات من أحكام الدماء وما يليها. وأيضا فإن حفظ الدين فيها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها، وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل، فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنيا عليها. وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك، حذو القذة بالقذة، فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى، فإنه من أسرار علوم التفسير، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه. نعم، قبل أن نبتدئ بالشرح فقط في سؤال عن عبارة لتكم بس تتابعون معي. قال الإمام: وأول شاهد على هذا أصل الشريعة، فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومصلحة لما أفسد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام. ويليه تنزيل سورة الأنعام. يلي ماذا؟ يلي هذا الأصل. وأي أصل؟ ليش ما تكون ويبينه؟ أنا كان يحس أن الأصل هو يبينه تنزيل سورة الأنعام، يعني يبين هذا الأصل. الصوت بالله، الشريعة جاءت بعد إبراهيم عليه السلام، هي لكن عبارة ويليه تنزيل سورة الأنعام، يعني هي تلي ماذا؟ تلي شريعة إبراهيم؟ ما هي واضحة كذا. إيش قال؟ يعني هو جعل الأول شاهد، ما هي مشكلة عموما، أول شاهد على هذا الأصل الشريعة التي جاءت، ويلي هذا الشاهد تنزيل سورة الأنعام، هذا ممكن على أن شرح الدكتور عبد الله درازة نفسه، ما هي مشكلة. طيب نرجع الآن إلى هذه المسألة، لمسألة المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، هذه قاعدة. هذه القاعدة نستفيد فيها في باب الأحكام أو في باب التفسير؟ في الاثنين. طيب في باب الأحكام، خلنا نأخذ أولا في باب الأحكام. في باب الأحكام سواء كانت أحكام عقدية أو أحكام فقهية اللي هي عملية، لا شك أن المدني منزل في الفهم على المكي، وكذلك المدني المكي أو المتأخر منزل على المكي المتقدم، والمدني أيضا متأخر منزل على المدني المتقدم. هذا نستفيده في باب الأحكام، هذا واضح من جهتين، من جهة التدرج ومن جهة النسخ، يعني من جهة التدرج في الأحكام ومن جهة النسخ. يعني نستفيد من قضية أن المتقدم المتأخر مبني على ماذا؟ على المتقدم. هذا من جهة الأحكام. لكن من جهة المعاني يعني من جهة التفسير، هل يلزم أن يكون التفسير مبنيا على هذا؟ نأخذ مثال يكون في تصور. الآن قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هذه وردت في سورة الأحقاف، وسورة الأحقاف إيش؟ مكية. بعض السلف قال نزلت في عبد الله بن سلام. الآن إذا قلنا أن الآية مكية باتفاق، على سبيل المثال قلنا الآية مكية باتفاق وقيل أنها نزلت في عبد الله بن سلام، هل يصح هذا أو ما يصح؟ لا يصح مطلقا. لا، أسلم في المدينة بلا إشكال. أعلمنا مثال، افترض أنها مثال، هل يصح تمثيل حدث مكي لآية مدنية، آسف، تمثيل حدث مدني لآية مكية، يصح ولا ما يصح من جهة التفسير؟ أعيد المثال، هل يصح تمثيل حدث مدني لآية مكية أو حدث مكي سابق لآية مدنية من جهة التفسير، يصح ولا ما يصح؟ في مجموعة يقولون يصح، في أحد يقول ما يصح، يعطينا العلة. التفسير كيف؟ يعني الآن إذا قلنا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم، أن الشاهد عبد الله بن سلام، يعني ما يصح. طيب إذا تأملنا هو في الحقيقة يصح، تأملناه يصح أن نحمل الحدث المدني على آية مكية أو الحدث المكي المتقدم على آية مدنية متأخرة. وشاهد ذلك هو مرتبط بقضية التأويل، مفهوم التأويل اللي هو إيش؟ لوقوع الحقائق. قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان عمر يقول كنت أقول أي جمع سيهزم، حتى حدثت غزوة بدر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في درعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذه الآية لما نزلت في مكة تأويلها إنما وقع أين؟ في المدينة. لما نجمع هذه الفكرة عموما مثل هذا المثال وغيره نجد أنه في باب التفسير والاستنباط الأمر أوسع، يعني باب التفسير والاستنباط الأمر أوسع من هذه الجهة، أنه يجوز حمل المكي على المدني والمدني على المكي. لماذا؟ لأن المراد بيان المعنى، لأن المراد بيان المعنى. أما إذا جاءت قضية أحكام عملية هذه لا بد من ماذا؟ حمل المدني على المكي، أو قضية تدرج في التشريع، تدرج في التشريع، فلا بد من حمل المكي على المدني. ولهذا نلاحظ أنه يكثر في مثلا في القرآن المكي الأمر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر وتحمل الأذى الذي يأتيه من الكفار. ولما جاء القرآن المدني وشرع الجهاد صار يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ برد الاعتداء، برد إيش؟ الاعتداء. فلما نأخذ هذه الآيات على أنها من باب التدرج لا يكون هناك أي إشكال، ولا نحتاج إلى قضية النسخ، أنه يقول بعضهم مثلا أن آية السيف نسخت كذا نسخت كذا نسخت كذا، ما نكون نحتاجه، إنما نقول هذا إنما هو تدرج، فالحال في مكة غير الحال في المدينة. ونحن نعلم أنه قد شرعت أو فرضت فرائض في مكة وأتم تشريع بقية الفرائض في المدينة، وبها كمل الدين لما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لكن لم تشرع كلها مرة واحدة كما أخبرت عائشة في قضية تشريع تحريم الخمر، إنما جاء بماذا؟ بالتدرج، وغير قيس عليه حتى قيل صوم رمضان لم يشرع دفعة واحدة، وإنما شرع بادئ الأمر تخييرا، وأن من أراد أن يصوم يصوم، من أراد أن يفطر فعليه يعني يطعم بدل ذلك اليوم. المقصد من ذلك أن الفكرة التي طرحها الشاطبي هنا يتنفعنا في باب الأحكام من جهة النسخ ومن جهة التدرج في التشريع، من جهة النسخ ومن جهة التدرج في التشريع. أما في باب التفسير والاستنباط ف فيمكن حمل المكي على المدني أو المدني على المكي، لأن المقصود هو البيان وليس المقصود ترتيب الأحكام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرها. يبقى عندنا في هذه المسألة تنبيهات. عندنا التنبيه الأول لما ذكر أن سورة الأنعام قال فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين، من مثل هذه العبارة أخذ بعض المعاصرين ما يسمى بالوحدة الموضوعية للسورة، الوحدة الموضوعية للسورة، وأن السورة تدور حول موضوع واحد. كذلك لما ذكر ما يتعلق بسورة البقرة وأنها متعلقة بأحكام العبادات، أقول هنا أنه يحسن التنبه في مثل هذا الأمر إلى فائدة مهمة جدا في من يريد أن يتعاطى تفسير القرآن. نحن الآن لما نأتي نفسر القرآن يعاب علينا أحيانا أننا نفسره تفسيرا تحليليا مقطعا، بحيث أن الطالب إنما يخرج بما سمعه من الآيات فقط ولا يعرف ما قبلها ولا ما بعدها. كيف نستطيع أن نتخلص من هذه الإشكالية؟ الحقيقة إشكالية واردة وصحيحة، لكن هكذا مشى علم التفسير منذ أن بدأ يتكلم فيه السلف، وإن كان لهم إشارات أحيانا لمثل هذه الأفكار. فأقول من أراد أن يشرح سورة من السور، خاصة ولله الحمد منا الآن التقدم التقني يساعد كثيرا، على سبيل المثال مثل المثال اللي أعطيتكم بالأمس، الورقة التي فيها جدولة للمسائل التي طرحها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه. يعني لما نكتب مثلا جدولة للموضوعات التي تحدثت عنها السورة وتكون بين يدي الطالب، فمثلا سورة على سبيل المثال سورة البروج، تضع من سورة البروج الموضوع يتحدث عنه تحتها، ما هو الموضوع الرئيسي الذي تحدث عنه السورة كذا، ثم تبدأ تذكر تفريعات ما هي موضوعات الآيات. يعني مثلا أول السورة إقسامات من الله سبحانه وتعالى بكذا، ثم قصة أصحاب الأخدود، ثم ذكر صفات الله سبحانه وتعالى الدالة على انتقامه من الكفار ونصر المؤمنين، ثم الخبر مثلا عن أمثلة لإهلاك الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام، ثم ذكر هذا الكتاب العزيز على سبيل المثال. فلما يتأملها الطالب يكون إذن استوعب موضوعات السورة واستوعب أيضا الفكرة التي تدور حولها السورة، فنكون تخلصنا من جزء من هذه الإشكالية التي تذكر. فإذا كان دائما أمام الطالب يكون يعرف أين هو الآن لما يدخل معك في التفسير وعنده هذه الخريطة، وأنت تتحدث مثلا في البروج عن قوله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، وهو أمامه الآن أنه من آية كذا كذا تحدث عن الموضوع الفلاني، يعرف ما الذي قبلها ما الذي بعدها. طبعا لو كان ممكن أيضا تطوير الموضوع إلى أنه يذكر الروابط أنه اللي كان يعبر عنها البقاعي رحمه الله تعالى بقوله ولما، يعني بإشارة موجزة، يعني لما انتهى من ذكر الأقسام ذكر كذا، والقضية الثانية ولما ذكر كذا ذكر كذا، لكي يكون في نوع من ترابط، فهذا يفيد في هذا الجانب الذي قد يعده بعضهم نقصا. فنكون استفدنا الآن مثل هذا بأمرين: أن عرفنا الموضوع الذي يدور حوله السورة ويسمى أحيانا مقصد السورة، أيضا استطعنا أن نجعل الطالب يتصور موضوعات السورة. أيضا يمكن تطوير هذا العمل أكثر، وكما قلت لكم أنه من نعمة الله علينا التقنية تعطينا فرصة في هذا، اللي هو أن تجزأ السورة بالألوان، بمعنى أنه الآن لما نأخذ، وخاصة أيضا عندنا الآن من جهة الرسم العثماني المصحف المدينة النبوية الإلكتروني الذي خرج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين عليه وكل من كان له سبب في هذا خير الجزاء، يمكن أن تأخذ منه نسخة صورة، ونفس القضية تجعل هذه الآيات ماذا بالألوان، فكل جزء من الموضوعات بلون مغاير، حيث لما يتأملها الطالب وأنت تشرح وهي أمامه معروضة يعرف أن كل لون ينتقل منه من فكرة إلى فكرة، فهذه أيضا مفيدة في قضية التفسير وتعطي نوعا أو تجديدا معينا في إلقاء درس التفسير. ولا زال يعني يمكن استطرت لأجل ذكر الإمام رحمه الله على هذه القضية أن نقول لا زال أن الناس عامة وطلبة علم يطالبون أهل التخصص والتخصص التفسير أن يبدعوا في إيصال هداية القرآن للناس وإيصال معاني هذا الكتاب العزيز للناس. وأنا أقول إن هذا لا شك واجب مهم جدا على أصحاب التخصص، فمن كان من الله سبحانه وتعالى عليه بأن يكون من المتخصصين في هذه الدراسات القرآنية في علوم القرآن، كان سواء سميت كلية القرآن أو سميت قسم دراسات قرآنية أو قسم القرآن وعلومه أيا كان، كان متخصصا في هذا، فمن حق الأمة عليه أن يوصل إليها رسالة هذا الكتاب، وأن يوصلها أن يوصله إليها بالطرق التي تناسب هذا العصر، وإن كانت الطريقة القديمة لا زال لها أصلها وهي موجودة. يعني لا نتكلم حينما نقول نستخدم الطريقة أن نلغي الطرق الأخرى، وإنما نقول هذه أحد الطرق التي يمكن أن تجذب الناس وتجعلهم يستمعون إليك. هذه إشارة موجزة يعني استطروا بها إلى هذه القضية. طبعا هنا أيضا باب الفوائد السريعة، لما تكلم الإمام عن قواعد علم التوحيد ذكر ما صنف فيه متكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هذا التقسيم الذي ذكره وإن كان أشار إليه إشارة سريعة هو تقسيم المتكلمين للعقائد، ونحن نعلم أن قضية أول واجب ما هو أول إثبات واجب الوجود إثبات واجب الوجود هذا من مصطلحات من؟ المتكلمين. ولذا فقط يشار إلى أن الإمام رحمه الله تعالى كما يلاحظ في أغلب كلامه من هذه الجهة أنه متأثر بأهل الكلام في هذا الباب، وأصلا كانت دراسته رحمه الله تعالى هي دراسة لكتب أهل الكلام. الموضوع فيه أشياء لكن نخشى أن يعني يأخذنا الوقت في هذا، فلعلنا أو لا بأس أن نكمل الفكرة ونكمل الموضوع اللي يتعلق بالسنة. قوله فإن حفظ الدين فيها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها اللي هي سورة البقرة، وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل. هذا أيضا موضوع نفيس جدا ينتبه له في قضية البحوث القرآنية، وسبق لي أن نبهت أن هذا القسم الذي يتكلم فيه الإمام الشاطبي فرصة لأصحاب الدراسات القرآنية نستنبط منه موضوعات تصلح للرسائل علمية. هذا الآن الموضوع يتكلم عنه أيضا يصلح أن يكون ضمن رسالة علمية. يعني الضرورات الخمس وتطبيقاتها، يعني حفظ ضرورات الخمس وتطبيقاتها من خلال سورة البقرة مثل ما أشار هو إلى ذلك. ثم بعد ذلك ماذا؟ الأمور التي تكلم عنها أنها تكميلية لهذا الأمر، لأنه قال الآن أن المراد بها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال اللي الضرورات إيش؟ الخمس. جاءت سورة البقرة في هذا الموضوع. طيب الموضوعات الأخرى يقول ما خرج على المقرر فيها فبحكم التكميل، يعني تكميل لهذه الضرورات الخمس. ثم قال فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها. أيضا نفس الفكرة أنه لو وهذه فعلها أو حاول أن يطبق شيئا منها في فكرته سعيد حوى رحمه الله تعالى في كتابه الأساس في تفسير القرآن، لكنه ذهب إلى نظرية أو فرضية أن سورة الفاتحة في سورة البقرة، وسورة البقرة تذكر قضية مجملة يأتي تفصيلها في سورة آل عمران، وسورة آل عمران يأتي فيها قضية مجملة يأتي تفصيلها في سورة النساء، وهكذا مشى على القرآن. هذا قد يكون فيه نوع من التكلف، لكنها فكرة حاول أن يطبقها في تفسيره. وقضية هل أجاد أو ما أجاد أو وصل إلى تطبيق جميع أفكاره هذه قضية للباحث أن ينظر فيها، فقد يقتنع بها بعض وقد يخالف بعض، لكن كونه ذهب إلى الفكرة وحاول أن يطبقها فهذا فيه نوع من إبداع. فأيضا نقول ندعو إلى أن يكون هناك نوع من التفكير الموضوعي في موضوعة القرآن، لا يلزم أن يكون على نفس نمط التفسير الموضوعي أنه نبحث عن موضوع في القرآن ونناقشه أو عن موضوع من خلال سورة، لا، الموضوعات الكلية هذه يحسن أيضا أن نبحث فيها، وما تكون قضية آيات. على سبيل المثال لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قضية الكمال والإتمام لهذا الدين من خلال القرآن، يعني التكامل في الشريعة من خلال القرآن، كيف يمكن طرحه من خلال القرآن؟ على سبيل المثال هل هناك علاقة بين الصلاة كعبادة مفروضة في القرآن وقضية الجهاد كعبادة مفروضة في القرآن؟ ما هو الشيء الذي يربط هذه بهذه؟ مثلا صلاة الخوف، مثلا لو انطلق إنسان من صلاة الخوف وحاول أن يربط بين عبادة الصلاة وعبادة إيش؟ الجهاد، وهل هناك نوع من تكامل؟ هل هناك عبادة إذا وجدت أسقطت العبادة الأخرى، أو هذه العبادات متكاملة ويمكن إجراءها مع بعض في حياة المسلم؟ يعني مثل هذه الفكرة لو نظر إلى القرآن واستنبطت منه مثل هذه الأفكار، سنجد أن عندنا دائرة ما يسمى بالتفسير الموضوعي أوسع بكثير من أن نأخذ مدى الملائكة في القرآن، الجن في القرآن، المرأة في القرآن. هذه قضايا واضحة وظاهرة، لكن عندنا قضايا أن فيها نوع من الخفاء تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى أن نجمع فيها. يعني حفظ الشريعة، مثلا حفظ الشريعة اللي كان نتكلم عنها من خلال القرآن، كيف حفظ الله سبحانه وتعالى الشريعة مثلا من خلال القرآن؟ هذه ما يمكن نقول الله دلت عليه الآية الفلانية والآية الفلانية والآية الفلانية، لا، يحتاج إلى نظر موضوعي متكامل. لما يقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف وقع حفظ هذا القرآن؟ من خلال القرآن نفسه أولا، ثم من خلال الأحوال التي حفت بالقرآن ثانيا، مثل ما جعل الله سبحانه وتعالى من قضية جمعه هو بذاته، كذلك جمع اللغة العربية. أليس جمع اللغة العربية منبثق من الحفاظ على القرآن ولغته، وهو أيضا من لوازم الحفظ لماذا؟ للقرآن أيضا. يعني لاحظ أن القرآن صار سببا في جمع لغة العرب، ثم صار هذا الجمع إيش؟ من أسباب أيضا حفظ القرآن، حفظه من جهة الألفاظ وحفظه من جهة المعاني. فأقول لعل الإخوة الذين لهم ارتباط بالدراسات العليا أو يبحثون عن موضوعات أن ينظروا إلى مثل هذه الأفكار التي طرحها الشاطبي أو غيره، أفكار يعني مليئة، فيستخرجوا منها موضوعات تكون أيضا موضوعات قوية ومناسبة في الدراسات. نعم. قال رحمه الله: وللسنة هنا مدخل، لأنها مبينة للكتاب، فلا تقع في التفسير إلا على وفقه وبحسب العرفة بالتقديم والتأخير. يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث، كما يتبين ذلك في القرآن أيضا. ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات، فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت، فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت، ففهم منها ما يفهم، ففهم منها ما يفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات، كحديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو حديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة في من عصى الله من أهل الشهادتين، فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق، وكان ما عارضها مؤولا عند هؤلاء، وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسب ما هو مذكور في كتبهم، وتأولوا هذه الظواهر. ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة الأولى للمسلمين، وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي، ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصلي أو لم يصم مثلا وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج عليه، لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد، فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا، كما أن من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الآية. وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإلى أشياء من هذا القبيل، فيها بيان لما نحن فيه وتصريح بأن اعتبار الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة. نعم، لعلنا ننتقل، يعني الحديث المذكور ونفس اللي فصلته لكم قبل قليل كي لا نكرر الكلام في هذا الموضوع، لعلنا نقف عند هذا الحد ونبدأ المسألة 12 غدا إن شاء الله. يبدو أننا إن شاء الله سنستطيع بإذن الله أن يسر الله وعان أن نكمل يعني هذا خلال درسين، فبعد ما ننتهي لعلنا نبتدئ في قضية وضع الشريعة للأفهام، لأنها مرتبطة بهذا الموضوع ارتباطا وثيقا. هذا يقول نسمع في الآونة الأخيرة بما يسمى الرياضيات في القرآن والفيزياء في القرآن والرياضة في القرآن، هل هذا يدخل لما ذكرتم البحث عن الموجودات؟ هذا نعم، هو بحث انطلاق من الموجود إلى القرآن. يعني أغلب، وهذه قاعدة، يعني أغلب من انطلق فيما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي انطلق من ما بين يديه إلى القرآن، ولم ينطلق من القرآن إلى ما بين يديه. هذه قاعدة، يعني كل من دخل في هذا الباب فهو ينطلق من الموجود عنده ويبحث له عن أصل في القرآن، يبحث له عن أصل في القرآن، سواء مثل ما قال الرياضيات القرآن أو غيره. وإلا لو كان لا يعلم هذا الشيء، يعني عشان نعرف ما الفرق بين ذلك، على سبيل المثال لو, لو, لو, لو قدر لنا أن هذا الإنسان مثلا متخصص في علم النجوم فقط ويقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن فيما يتعلق بقضايا النجوم، لا شك هو يقرأ إيش يأتيه توارد المعاني لما علمه من هذا العلم، فتبدأ تتركب عنده أن ما علمه من هذا العلم يتوافق مع هذه الآية. هذا الشخص لو لم يكن له خبر بعلم النجوم لا يمكن أن يطرأ على باله إطلاقا هذه الأفكار التي طرأت على باله. فإذا هذا معنى ذلك أنه ما انطلق في فهم القرآن إلا من المقررات التي عنده، من المقررات التي عنده. فالطبيب ينطلق من مقررات الطب، والرياضي ينطلق من مقررات الرياضيات، والفيزياء ينطلق من مقررات الفيزياء، والفلك ينطلق من مقررات علم الفلك، وهكذا. فيأتي إلى القرآن ويبحث فيه عن ما يصحح أو ما يدل على بعض ما عنده. إذا فيها أسئلة أخرى، فيها صعوبة صحيح، يعني عبارات الشاطبي عن الله فيها صعوبة، وبعض التركيبات أيضا فيها صعوبة تحتاج إلى فهم، لكن احنا المراد هنا أن نأخذ الفكرة العامة من نعم لكي لا يطول. يقول هل يمكن أن نقول أن الشاطبي ذكر شيئا في قضية المكة ومدينة غير ما يذكر من معرفة الناسخ والمنسوخ والتدرج في تقديم حكم ما، وهو أن نزول الآيات المدنية معين على ما تقرر في الآيات المكية؟ غير واضح السؤال. لا خلي سألوه أنت سم، يعني مبني، لا أنا أقول أنه كلام الشاطبي رحمه الله تعالى الآن في قضية المدني من السورة ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي. كيف تفهمها أنت؟ هذه يستفاد منها هذه المنزل في فهم المكي في قضية الناسخ والمنسوخ وفي قضية التدرج في التشريع. طيب فإيش الإشكالية اللي تضيفها أو والله ما فهمت الآن إشكالك الآن، الإشكال ما فهمته. يعني أنت الآن إيش تفهم من كلام الشاطبي غير هذا؟ يعني الآن تريد الآن سورة الأنعام أول ما نزل في مكة، ما الذي بني عليها؟ الشرائع، ها؟ قال وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام. طيب إيش إشكال في هذا؟ يعني هل الآن أنت تريد تقول إنه الشرائع مبنية على العقائد اللي في سورة الأنعام؟ هذا صحيح، هذا يدخل في نفسه، هو كلامه هذا نصه، ونحن نستفاد من كلامه اللي قلت لك إنه يستفاد من في ماذا؟ في الأحكام، في قضية الناسخ والمنسوخ، وفي التدرج في التشريع، وإلا كلامه هو هذا ما في إشكال. يعني أنت فهمت من كلامي أن سورة الأنعام غير، أقصد سورة البقرة والتشريع غير مبني على ما في سورة الأنعام؟ والله ما أدري، ما دام بيطول خلنا نتناقش فيها بعد اللقاء. والله هذا يسأل سؤال ما أعرف عنه، يقول أفضل شرح للموافقات. طبعا من أفضل التعليقات عليه تعليق الدكتور عبد الله دراز، لكن ما أعرف إن إذا كان في شروح مطبوعة ما أدري، وأيضا شروح مسموعة الشيخ ما أدري هل أيضا مسجل ولا، الشيخ عبد الله بن غديان يشرح الكتاب، فما أدري إذا كان في شيء منه مسجل. يقول وقع لي إشكال في النتيجة التي خرجت بها في كتابك مفهوم التفسير من رد بعض التعريف من خلال اختلاف مناهج المفسرين، ومثلت له بالكشاف وجامع أحكام وغيرها، فالمرجو التوضيح. إيش وجه طيب إيش وجه الإشكال؟ ما هو واضح؟ الأخ السائل لو تكرم بس يعطينا سائل هذا سم الصوت بالله معليش لأن المكيفات أحسنت. خلني الآن أقول ما فهمته منك، وإذا كان صحيح أجيب عنه. أنت الآن تقول أن الإمام القرطبي من خلال منهجه يرى أن التفسير يدخل فيه استنباط الأحكام كذا، وأن صاحب الكشاف الزمخشري يرى أن التفسير يعني مفهوم التفسير يدخل فيه علم البيان والمعاني كذا. هذا الآن الذي تريد. طيب، أولا أما القرطبي رحمه الله تعالى فلا يظهر من مقدمته أنه يرى أن هذا الباب اللي هو ما الأحكام اللي هو الاستنباط الزائد في الأحكام يدخل في باب التفسير، لأنه هو قال منهجي في الكتاب أني أذكر التفسير وأضمنه أحكاما ورد في كذا، ففرق بينه وبين هذا. أما الزمخشري فنعم جعل أن من ضوابط المفسر أو أنه لا يكون المفسر مفسرا إلا إذا عرف علم المعاني والبديل، فيختلف منهج هذا عن هذا. أنا أقول أنه في تعريفي للتفسير ذهبت إليه، أنا بنيت هذا التعريف أنه المراد به فهم المعاني، أنه هذا هو التفسير فهم المعاني، بناء على استقراء جمهور تفسير السلف. وما الذي اعتنى به السلف؟ الذي اعتنوا به هو فهم المعاني، لا يعني ذلك أنه ليس عندهم أشياء أخرى، لكن أغلبه وأكثره مبني على هذا المعنى، على هذا الموضوع. أيضا المعنى اللغوي يدخل أو يدلنا أو يرجدنا على هذا، أن المراد بالتفسير هو البيان، بيان المعنى. هنا قضية، في قضية أخرى وأجر أن تفهم، قد يقول قائل هل معنى ذلك أنك تريد أن المفسر يقف عند هذا الحد؟ أقول لا، أنا الآن أبين مصطلح فقط، لكن لما يأتي مفسر ويبين المعنى ويضيف هذا مطلب، بالعكس هو مطلب أيضا ندعو إليه، لكن أنا الآن في مقام بيان مصطلحات فقط، فنقول التفسير هو هذا. قضية ثالثة، إذا جاء مؤلف وقال أنا أريد أن أصنع في كتابي هذا المنهج مثل ما فعل القرطبي، فأنا أقبله لأنه يقول أنا أريد أن أفسر وسأضيف كذا وكذا وكذا، فهذا هو المقبول هو الذي ندعو إليه. لكن لو قال القرطبي أن هذه الاستنباطات من التفسير أقول لا، مثل لما قال الزمخشري أن علم البيان ومدري وقال البيان والبديعة والمعاني أنه من أنه شرط في المفسر، أقول له لا ليس شرطا، هو شرط في من يريد أن يبين بلاغة القرآن، أما من يريد التفسير لا. والدليل على ذلك أن لو أخذنا كلام الزمخشري لسقط جمهور كتب التفسير. أين البلاغة في كتاب في تفسير ابن عباس علم البلاغة هذا؟ أين البلاغة في تفسير السلف كله، في تفسير الطبري، في تفسير ابن عطية، في تفسير تجد أشياء قليلة جدا، لكن هو بنى كتابه على ماذا؟ على هذا الأمر. فكونه يبني كتابه أنا أقبله وأستفيد من كتابه، لكن كونه يقول من شرط المفسر أن يكون عالما بعلمي البيان والبديع أو المعاني والبديع، نقول لا، هذا ليس من شرط المفسر، هذا من شرط من يريد إعجاز بيان إعجاز القرآن. أما من يريد التفسير له شروط أخرى. هل واضح الفكرة التي يذهب إليها؟ هذه الفكرة التي يذهب إليها. فإذا مقامي مقام بيان مصطلحات. القضية الثانية أن أي مفسر له منهج فأنا أعتبر منهجه وأقول نعم سار على هذا المنهج ولا إشكال، فسر وزاد. قضية ثالثة، إذا أحد من هؤلاء ذكر أن من شروط مفسر كذا وهو ليس من شروطه فأنا أعترف على ورود هذا الشرط. هذه الفكرة التي طرحتها في مفهوم التفسير والتأويل. نعم نعم. لا أيضا هذه قضية ممكن أشرحها. أنا قلت كتب علم الناسخ والمنسوخ يتجاذبه إيش؟ علم التفسير وعلوم القرآن، ليس كذلك؟ أقول إنه تأصيلات هذا العلم وتفريعاته أين تكون؟ في كتب علوم القرآن. تطبيقاته أين تكون؟ في كتب التفسير. فأنا أقول لما آتي وأكتب علوم التفسير لا يلزمني أن أكتب تعريف الناسخ والمنسوخ، شروط الناسخ والمنسوخ إلى آخره، لأن هذا مكانه أين؟ كتب علوم القرآن. لكن لما تأتي آية ناسخة لآية، هذا من عمل المفسر ومن عمل المفسر، بل هو أصل أنه من من من من من أصل التفسير وصلبه علم الناسخ والمنسوخ في هذا. هذا هو الذي أردته. نعم. نأخذ بعض الأسئلة سريعا، في ثلاث أسئلة سريعة. والله هذا سؤال يحتاج الرجوع إلى كتب المعاجم. يقول كم شخص الشاطبي برز في علوم الدين والشريعة. نعرف الشاطبي صاحب الشاطبية المقرة، والشاطبي صاحب الموافقات، وأشهر شاطبي. إذا في غيره ممكن تراجع كتب التراجع. والله هذا موضوع لعلنا أرجئه للدرس القادم عشان الوقت، أو نذكر ما مشكلة وكان فيه وقت. يقول: كيف نوفق بين ما ذكره الإمام الشاطبي في بناء المكي المدني على المكي وما تقرر من مناسبة السورة ما بعدها وما قبلها وقضية الوحدة الموضوعية؟ ما في فرق بينهم، ما فيه تناقض كي يسأل عن المناسبة. يعني علم المناسبات، يعني مناسبة السورة، هذه السورة المناسبات رتبت، أو السور رتبت على غير إيش النزول. والفكرة الذي يريده الشاطبي لا، النظر إلى النزول حال التفسير، فليس هناك فرق بينهما. هذا له وجهه وهذا له وجهه. يسأل عن تفسير المنسوب لابن عربي. طبعا هذا أول شيء، كما يعني حقق بعض الباحثين أن التفسير ليس لابن عربي، إنما تفسير منسوب إليه، وهذا من التفسير الباطني الصوفي، يعني المغرب، يعني الباطني الصوفي المغرب. ويمكن يقرأ فيه الإنسان 10 صفحات ما يفهم مرادا واحدا من مرادات الذي كتبه، يعني يمكن يقرأ 10 صفحات فهو على قول أهل الحقيقة ليس له، هو له، هذا مشكل. فالكتاب الحقيقة ليس فيه أي فائدة من هذه الجهة، لأنه مغرق إغراقا جديدا في التأويل الباطني، في التأويل الباطني، فلا يستفاد منه. بخلاف تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، يعني فيه وفيه، أو لطائف الإشارات أيضا للقشيري، يعني فيه وفيه، يعني يمكن فيه فوائد، وإن كانت يعني قد تكون في كتاب عبد الرحمن السلمي قليلة، لكن فيه فوائد. أما مثل هذا المنسوب لابن عربي يمكن الواحد يقرأ فيه صفحات عديدة جدا ولا يخرج بفائدة، لأنه كلام فيه الغاز وفيه رموز. هذا انتهينا منه. طيب لعل انتهينا من الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. www.altayyar.com